وإذا أراد أن يتحدث عن الله تبارك وتعالى لا يستعمل هذا، وإنما يقول قال الله تعالى كذا وكذا، قال ربنا. بعض الناس يريد التجديد فيجدد فيما لا ينبغي أن يجدد فيه. الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل أن الله تبارك وتعالى قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين، يجب عليهم اتباعه، لأن الذي جاء مصدقا لما معهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أيضا في ليلة المعراج لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كان لهم إمامة، فهو صفوة الصفوة من الخلق صلى الله وسلم وبارك عليه. وحديث إمامته الأنبياء في ليلة المعراج عند مسلم في الصحيح. إذا قال قائل: أليس الله قد اتخذ إبراهيم خليلا والخلة أعلى أنواع المحبة فيكون إبراهيم مقدما؟ الجواب: واتخذ محمدا أيضا خليلا صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قاله النبي كما عند مسلم في الصحيح، ثابت هذا: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أليس قد كلم الله تبارك وتعالى موسى تكليما وكلم محمدا تكليما صلى الله عليه وعلى موسى وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليم؟ إذا كان قد كلم موسى وموسى في الأرض، قد كلم الله تبارك وتعالى موسى وهو في الأرض، وكلم محمدا فوق السماوات السبع صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو خير منه، وما من آية لنبي إلا كان لمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو لأتباعه. ومعلوم أن الكرامات للأتباع كالمعجزات للنبي المتبوع. ألم يأتك نبأ أبي مسلم الخولاني عندما تعرض له الأسود العنسي المتنبئ لا رحم الله فيه بغرز إبرة، فقد أتي بأبي مسلم وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد أسلم في حياته، ولكن لما دخل المدينة صادف بقدر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض، فكان الأسود يقول له: تشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول: أشهد. فقل: وتشهد أني رسول الله؟ يقول: لا أسمع. فأمر بالنار فأوقدت، ثم ألقي بأبي مسلم في النار فكانت عليه بردا وسلاما، فأخرجه من الديار. فلما دخل المدينة قال عمر: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيت في أمة محمد من فعل به الله كما فعل بخليله إبراهيم. فإذا كثير من الناس يزعمون أنهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: محمد حبيب وإبراهيم خليل. هذا نقص في جانب الرسول، الخلة أعلى من المحبة. الله عز وجل يقول: إن الله يحب المحسنين ويحب الصابرين، يحب المتقين، يحب المؤمنين. ولكن هل قال إنه خليل للمحسنين أو خليل للمؤمنين أو للمتقين؟ إنه يحب الأنبياء، ولكن لم تكن خلة إلا لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ومن سواهم من الأنبياء، ومن سواهما من الأنبياء لا نثبت لهم الخلة ولكن نثبت لهم المحبة لا شك. فالخلة أعظم وأكمل، فصلى الله وسلم على الخليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.